إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب فضل من دخل بيته بسلام. قال عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب فضل من دخل بيته بسلام. من دخل بيته بسلام يعني دخل بيته مسلما على أهل بيته، يعني إذا دخل بيته يسلم فيقول السلام عليكم. وعقد هذه الترجمة لبيان فضل ذلك، لبيان فضل أن يدخل الإنسان بيته مسلما، أي إذا دخل بيته يسلم على أهل بيته، وهي بركة هذه السلام. إذا سلم الإنسان إذا دخل بيته فهي بركة عليه وعلى أهل بيته. ثم أورد هذا الحديث عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. كلهم ضامن على الله أي صاحب ضمان، له ضمان عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. إن عاش كفي كفاه الله عز وجل ما أهمه، وإن مات أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. إن عاش في هذه الحياة الدنيا فالله عز وجل يكفيه ما يهمه من أمر دنياه وأمر دينه، فيكفيه ما يهمه، وإن مات أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فذكر ثلاثة ثم بيّن من هم عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته بسلام، هذا الأول، من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، له ضمان من الله جل وعلا، صاحب ضمان له من الله سبحانه وتعالى. وطبعا لغة الضمان لها وقع عند الناس، تنظر مثلا في باب البيع والشراء الناس يقبلون على السلع التي عليها ضمان، والتي لا عليها ضمان ليس عليها ضمان هي أقل إقبالا بالنسبة التي عليها ضمان. ومن ثم فإن لغة الضمان هذه لها وقعها عند الناس. الآن لما تسمع هذا الحديث وتقول إن الذي يفعل كذا وكذا وكذا من هذه الخصال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الضمان، فهو صاحب ضمان، له ضمان عند الله سبحانه وتعالى. إن عاش كفي ما أهمه، وإن مات أدخله الله عز وجل الجنة. فهذا يجعل الإنسان يحرص على ذلك، يحرص على هذا الأمر الذي ذكر هنا ورغب فيه، ليحصل على هذا الضمان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. فيكون من هؤلاء الثلاثة، أولهم قال عليه الصلاة والسلام: من دخل بيته بسلام. إذا دخل بيته بسلام يعني دخل بيته فسلم، ألقى السلام على أهل بيته، فهو ضامن. وهذا السلام هو بركة عليه وعلى أهل بيته، ثم يحصل له بسبب ذلك من الله سبحانه وتعالى التوفيق والحفظ، يحصل له التوفيق ويحصل له الحفظ لأنه ضامن على الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر اليسير. كون الإنسان إذا دخل بيته يقول السلام عليكم، أول ما يدخل أول شيء يبدأ به أن يسلم على أهل بيته، فهذه بركة وخير، ويحصل له هذا الضمان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيحفظه الله عز وجل ويسدده، وتحصل له الوقاية وتحصل له الكفاية من ربه سبحانه وتعالى بخصلة يسيرة ما أسهلها. أن الإنسان إذا دخل بيته وقال السلام عليكم أول شيء يبدأ به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. من خرج إلى المسجد، هذا الثاني، خرج إلى المسجد للصلاة، يخرج ليصلي في المسجد، فهذا ضامن على الله سبحانه وتعالى، يحصل له ما ذكر في الخصلة الأولى من الكفاية والوقاية والحفظ والتسديد من الله جل وعلا لعبد حريص على أداء الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى المسجد فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وشأن المؤمن أن يكون حريصا على أداء الصلاة في بيوت الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قلبه معلق بالمساجد يعني حريص على إتيان المساجد، يصلي صلاة وينصرف وقلبه في الصلاة التي بعدها وأن يأتي المسجد، ثم هكذا إذا صلى تلك الصلاة يبقى منتظرا الصلاة التي بعدها. فهذا الذي يذهب إلى المسجد للصلاة له هذا الضمان. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد يعني إلى الصلاة قال فهو ضامن على الله تعالى، فيحصل له من التوفيق ومن السداد والوقاية والكفاية من الله جل وعلا بهذا الفعل، وهو إتيانه المساجد لأجل الصلاة. وهذه إذا نظرت إليه من جملة الثواب المذكور لهذا، فكيف بما ذكره صلى الله عليه وسلم من أجور الخطوات التي يخطوها الإنسان من بيته إلى المسجد، خطوة تحط عنه بها سيئة، وخطوة تكتب له بها حسنة، وأخرى ترفع له بها درجة، ويكتب له ذلك في ذهابه ورجوعه، ذهاب إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد. وإذا كان ممن يذهب إلى المسجد للصلوات التي تكون في ظلمة الليل العشاء والفجر مبشر بالنور، مبشر بالنور كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة، المشاؤون في الظلم إلى المساجد مبشرون بهذا، فخصال عظيم، فخصلة عظيمة يحرص عليها المؤمن ينال بها ثوابا عظيما، ضمان من الله سبحانه وتعالى، تسديد، حفظ، وقاية، كفاية، أجور حسنات تحط عنه السيئات، رفع في الدرجات، يبشر بالنور يوم القيامة، لمن كان حريصا على الصلاة في المساجد يعني يذهب إلى المسجد في كل صلاة. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في سبيل الله فهو في ضمان، فهو ضامن على الله. خرج في سبيل الله يعني في الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهو كذلك ضامن على الله تعالى، وهو الثالث. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يقول: إذا دخلت على أهلك، والمراد إذا دخلت بيتك، إذا دخلت بيتك قال: فسلم عليهم. سلم عليهم تقول: السلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم عليهم. قال: تحية من عند الله مباركة طيبة. فذكر هذه الفضيلة إذا سلمت عليهم، وهذه السلام فضيلته أنه تحية من الله عز وجل طيبة مباركة. قال: تحية من عند الله مباركة، مباركة يعني ذات بركة، والبركة كثرة الخير وثباته، البركة كثرة الخير وثباته. وقوله طيبة، طيبة فهي طيبة من جهة موافقتها للشرع، فالرسول هو الذي حثنا على إفشاء السلام وإلقائه، وأمرنا الله عز وجل به. وكذلك طيبة أي أنها مثاب عليها، الله عز وجل يثيب عليها إذا سلم الإنسان، فالله جل وعلا يثيبه على هاته التحية، فهي تحية طيبة مباركة. قال: ما رأيته إلا يوجبه، والضمير يرجع إلى رد السلام، يوجب رد السلام، إذا ألقي السلام فالواجب أن يرد السلام. وقال: ما رأيته إلا يوجبه قوله، أي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا فيه الأمر برد السلام، بأن تردها بأحسن أو بمثلها، فهذا أمر برد السلام، ورد السلام واجب، رد السلام واجب، فمن ألقي عليه السلام يجب عليه أن يرد السلام. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يذكر الله عند دخول البيت عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. قال: عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. يبيت فيه يعني يبيت في بيته. إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول البيت فالشيطان يبيت في بيته. قوله يبيت فيه، الضمير يرجع للبيت، يعني يبيت فيه يعني في بيته الشيطان. ولمن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول البيت، أهمية ذكر الله عز وجل عند دخول البيت، وخاصة التسمية. إذا دخل الإنسان بيته يسمي بسم الله. تعلمنا من الباب السابق أن الإنسان يسلم السلام عليكم ويذكر الله ويسمي الله عز وجل فيقول بسم الله، فيقول بسم الله، يفتح بيته وداخلا الباب فيقول بسم الله السلام عليكم، فيجمع بين ذكر الله عز وجل وبين إلقاء السلام التي هي تحية طيبة مباركة. وإذا دخل بيته مسلما فهو ضامن على الله كما مر في الحديث. ثم إذا سلم، ثم إذا ذكر الله وقال بسم الله، فإن الشيطان لا يجد مبيتا في في في في بيته. أما إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فالشيطان يبيت في بيته. وهذا كما قلت البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول البيت، خاصة التسمية. فإذا دخل الإنسان بيته وسمى الله عز وجل فهذا فيه حماية له وحفظ من الشيطان، لأن الشيطان يا إخوة يشارك الإنسان، الشيطان يشارك الإنسان في ماله وفي ولده وفي أهله. وإذا لم يذكر فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما شاركه في شيء من ذلك، لكن إن غفل عن ذكر الله جل وعلا شاركه الشيطان في ذلك. قال: عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته، طبعا الحكم ليس خاصا بالرجل، المرأة كذلك، إذا دخلت المرأة البيت فالحكم عام للرجل وكذلك للمرأة. فقال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل، ومن الذكر التسمية، أن يقول بسم الله عند دخول بيته. فقال صلى الله عليه وسلم: فذكر الله عز وجل عند دخوله إلى بيته، فذكر الله وقال بسم الله. قال: وعند طعامه، ذكر الله عند طعامه، أي أنه يقول بسم الله كذلك عند طعامه، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال للغلام: يا غلام سمي الله عند الطعام، قال: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فأمرنا بالتسمية. فهذا الذكر الذي يكون عند الطعام، أن الإنسان يقول بسم الله. قال الشيطان، يعني إذا دخل الإنسان البيت فقال بسم الله، وإذا وضع الطعام فقال بسم الله وبدأ يأكل، ماذا يقول الشيطان؟ الشيطان يتربص بالإنسان، وكما قلت هو مشارك له في أولاده وفي أهله وفي ماله إذا كان غافلا. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا يقول الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان، طبعا هذا الكلام لمن يقوله الشيطان؟ يقوله لجنده ولأعوانه، وهذا في دلالة على أنهم عدد، ليس واحدا فقط بل هم عدد، كأنهم يتربصون بهذا الإنسان فيشاركوه في ماله وفي أهله وفي ولده. فيقول الشيطان لأعوانه ولمن معه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم، لا حظ لكم في البيتوتة عند هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول: لا مبيت لكم، لا حظ لكم في ذلك. لماذا؟ لأن صاحبكم قد تحصن، صاحب البيت قد تحصن وذكر الله جل وعلا وسمى الله سبحانه وتعالى، فيدخل يقول بسم الله، الشيطان يقول لعوانه: هذا المكان ليس لكم فيه بيتوتة، لا حظ لكم في المبيت فيه. لما؟ لأن صاحب البيت قد تحصن وانظر الأمر الذي فعله صاحب البيت ما أسهله، أنه قال بسم الله فقط عند الدخول، يعني قال بسم الله عند الدخول، فيقول الشيطان لإعوانه ومن معه لا حظ لكم في البيتوتة في هذا البيت لأن صاحب البيت قد تحصن. وكذلك الأمر بالنسبة للطعام، قال ولا عشاء، لماذا؟ لأن صاحب البيت وصاحب الطعام قد سمى الله، ذكر الله عند طعامه فسمى الله سبحانه وتعالى، فقال فيقول لهم الشيطان ولا عشاء. قال وإذا دخل، ولا عشاء أي أنهم محرومون منه، لا يستطيعون الأكل منه، لا يستطيعون مشاركته في طعامه. وقلت الشياطين تشارك، الشيطان يشارك الإنسان، ولكن إذا غفل، أما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا يشاركه في طعامه، لا يشاركه في طعامه، يقول بسم الله فلا يأكل الشيطان معه ولا يشاركه في طعامه. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، يقول الشيطان لمن معه لإعوانه أدركتم المبيت، لكم حظ في أن تبيتوا في هذا البيت لأن صاحب البيت لم يتحصن، لم يذكر الله سبحانه وتعالى. قال وإن لم يذكر الله عند طعامه، إن زاد صاحب البيت وغفل ووضع الطعام فلم يسمي الله ولم يذكر الله جل وعلا عند طعامه، قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء لعدم تحصنه بسبب تركه لذكر الله سبحانه وتعالى. فلما ترك ذكر الله جل وعلا شاركوه في المبيت وشاركوا في البيت وشاركوه كذلك في الطعام وشاركوه في الطعام. وهذا فيه الحث على ذكر الله عز وجل وتأكيد التأكيد على ذلك بأن يكون إنسان حريصا على ذكر الله جل وعلا وعلى تسمية الله وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند دخوله البيت وكذلك عند طعامه عند أكله من الطعام، حتى لا يشاركه الشيطان في طعامه ولا يشاركه الشيطان في بيته فيبيت عنده. وهذا أمر يحرص عليه الشيطان حرصا شديدا، يشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو يحرص على مشاركة بني آدم، ولكن الغافلين هم الذين يشاركهم الشيطان، الذين يذكر الله عز وجل ما يشاركهم، لا حظ له في المبيت عندهم ولا حظ له من طعامهم، لأنهم يذكرون الله ويسمون الله سبحانه وتعالى، يقولون بسم الله عند الدخول وبسم الله عند الطعام. وقلت الشيطان يحرص على ذلك حرصا، مرة وضع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إذا أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يبدأ هو الأول، أن يبدأ أولا عليه الصلاة والسلام، فإذا بجارية تأتي مسرعة لتضع يدها في الطعام فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي أعرابي أسرع منها ليضع يده في الطعام فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يدفعهم لذلك، لأنه إذا بدأوا الأكل يأكل بغير تسمية، جاءت الجارية تأكل بغير تسمية وكذلك الأعرابي يأكل بغير تسمية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك يد الجارية قال وإن يده في يدي مع يدها، يعني الشيطان الذي جاء يؤزها لأجل أن تأكل من الطعام قبل أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأكل بغير تسمية الله سبحانه وتعالى عند الطعام. فلما كانت القضية تتعلق بمشاركة الشيطان الإنسان في بيته وكذلك في طعامه، فيحرص الإنسان على التحصن بأن يسمي الله سبحانه وتعالى. وقضية سهلة جدا، لكن الغفلة أحيانا يغفل الإنسان، ربما كثيرا مش أحيانا، يدخل البيت ولو يحاسب نفسه وينظر كم مرة يسمي لا يجد نفسه كثيرا ما يدخل ولا يسمي. ومن الجميل الإنسان يعود نفسه يا إخوة، إذا دخل البيت يسمي، تأتي للذي تغلق الباب سمي، قل بسم الله واغلق الباب، الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله جل وعلا عليه. عندك طعام تريد أن تضع عليه غطاء ونحو ذلك تسمي، حتى غرف البيت إذا جئت تغلق غرف البيت أغلقها وسمي اذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ومتى عود الإنسان نفسه على ذكر الله وعلى التسمية فإنه يألفها ويكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان في حوانيت السوق. قال عن مجاهد قال: كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق. قال: باب الاستئذان في حوانيت السوق. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن الاستئذان في حوانيت السوق لا يلزم، لا يلزم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المحل أن يستأذن، أن صاحب المحل أصلا ما فتح المحل إلا لأجل أن يدخل الناس ويدخل من يشتري ويدخل الزبائن، فلا يحتاج أن يستأذن. وكما تعلمنا الإذن شرع لأجل النظر، فنفس الأمر الإنسان لما يدخل المحل فإنه ينظر، يدخل ينظر ولا يحتاج أن يستأذن. الآن هذا محل يبيع ملابس والآخر يبيع مواد غذائية والآخر يبيع أحذية ونحو ذلك، الذي فتح محله وفتح حانوته لأجل أي شيء؟ لأجل أن يدخل الناس ينظر إلى السلع المعروضة لعل الواحد يشتري، ومن ثم فإنه لا حاجة للاستئذان، لا حاجة للاستئذان. فقال: باب الاستئذان في حوانيت السوق. فعقده لبيان أن هذا الاستئذان في دخول حوانيت السوق غير مطلوب. احنا تعلمنا من الأدب أن الإنسان لا يدخل ملك غيره إلا إذا استأذن، ولا يجوز له أن ينظر إلا بإذن. لكن الآن إذا قلت الآن هذه أصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة تعرض فيها السلع لأجل أن نشتري منها، هل يلزم أن أقف ولا أنظر إلى دخل المحل إلا إذا استأذن من صاحبه؟ الجواب لا، بل إنك تدخل بغير استئذان. قال عن مجاهد قال: كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، يعني المحلات التي في الأسواق، المحلات التي في الأسواق كان ابن عمر يدخلها ولا يستأذن رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد علمنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يأتي الأسواق أحيانا لا يريد منها شيئا من الأمور التي تقضى في السوق من بيع وشراء، وإنما كان يأتي الأسواق فقط ويأتي غدوة لأجل أن يسلم فقط وينال ثواب السلام لأجل أن يسلم. وقد علمنا ما يتعلق بالقرن بين السلام وكذلك الاستئذان، يسلم الإنسان ويستأذن. الآن إذا قلنا أن الاستئذان غير مطلوب في الحوانيت فيدخل الإنسان غير استئذان، لكن يسلم السلام، يسلم يحرص على السلام. نعم. قال رحمه الله: وعن عطاء قال: كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. عن عطاء قال: كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. ظلة البزاز، الظلة يعني المكان الذي أمام محله، والبزاز الذي يبيع البز، يبيع الثياب والمتاع. وكونه يستأذن يعني لو مثلا احنا قلنا بالنسبة للدخول المحل ما يحتاج لاستئذان، دخول المحل ما يحتاج لاستئذان، لكن أن تقف مثلا عند باب المحل، محل هذا الإنسان تقف عند بابه، يأتيك إنسان تريد أن تتحدث معه، مثل هذا يحتاج لاستئذان. هذا الذي يعنى الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عطاء: كان ابن عمر يستأذن، فإذا أراد مثلا أن يقف أمام محل هذا البزاز الذي يبيع البز ويبيع الثياب والمتاع، ومع إنسان مثلا يتكلم معه، فإنه يستأذن منه، يستأذن منه أن يقف أمام محله. الدخول ما يحتاج لاستئذان، لكن مثل هذا الذي قد يتحرج منه صاحب المحل يحتاج إلى استئذان، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستأذن من صاحب المحل. نعم. قال رحمه الله: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. قال عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. تعلمنا بأن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، إذا أراد إنسان مر بهم بكفار المشركين من أهل الكتاب لا يبدأهم بالسلام. الآن يتكلم الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عن الخطاب الذي يكتب لو أن كافرا وذميا من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا وكتب كتابا إلى مسلم، وفي الكتاب قال له: السلام عليكم، هل يرد عليه؟ كيف يرد عليه؟ كيف يصنع المسلم؟ كيف يجيبه عن هذا الخطاب؟ يرد السلام ولا ما يرد السلام؟ هذا معنى قولي في الترجمة: باب إذا كتب الذمي فسلم. قال: يرد عليه، يرد عليه السلام. لما تقرأ يقول لك من فلان، وأنت تعرف أن فلان هذا نصراني ولا يهودي من أهل الذمة، إلى فلان ثم يقول: السلام عليكم، أنت تقرأها أنه سلم عليك فقال السلام عليكم، أنت إذا رددت عليه ترد عليه وعليكم السلام، لأنه قال هنا الإمام البخاري رحمه الله قال: يرد عليه، يعني يرد عليه، يرد عليه السلام. وستأتينا أبواب كثيرة الآن فيما يتعلق برد السلام على الله على الكافر وعلى اليهود والنصراني إذا سلم. اليهود أهل مكر، فإذا سلم أحدهم قد يقول السلام عليكم، كما سيأتينا في حديث عائشة لما قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا إذا نحن لا نبتدئهم بالسلام، لكن ماذا لو ابتدؤونهم بالسلام، ماذا لو ابتدؤونهم بالسلام، فكيف نرد عليهم؟ العلماء رحمهم الله نظروا إلى التيقن مما قاله ذلك الكافر اليهودي والنصراني الذي سلم عليك. إن تيقنت أنه قال لك السلام عليكم، فمن أهل العلم من يقول ترد عليه السلام عليكم. وإن لم تتيقن هل قال السلام عليكم أو غيرها، تقول وعليكم. وإن تيقنت أنه قال السلام عليكم، فإنك تقول وعليكم ولا تزيد، تقول وعليكم. هذا قول بعض أهل العلم بهذا التفصيل. ومن أهل العلم من قال إنك ترد عليه وعليكم مطلقا، يأتي الكافر فيسلم عليه يقول لك السلام عليكم، تيقنت أنه قال السلام عليكم ولا ما تيقنت ولا شككت فيها ولا تيقنت أنه قال السلام عليكم، تقول وعليكم، قال ترد عليه مطلقا وعليكم. وهذا قول ثاني لأهل العلم. وهنا يتكلم الإمام البخاري رحمه الله عما يتعلق بالخطاب الذي يكتبه ذمي إلى مسلم فيسلم عليه. أورد هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال أن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليهم في كتابه، فقيل له أتسلم عليهم، تلقي عليه السلام وهو كافر؟ فقال إنه كتب إلي. طبعا وجه الإنكار على أبي موسى، يعني كيف تسلم عليه، هذا كافر كيف تسلم عليه؟ ولعل هذا الذي أنكر ظن بأنه يبتدئه بالسلام، وله علم بين النهي عن ابتداء الكفار بالسلام، فلهذا قال لأبي موسى أتسلم عليه، يعني تلقي عليه السلام وهو كافر؟ قال أبو موسى إنه كتب إلي فسلم علي، يعني هو الذي كتب إلي فسلم علي، الآن أنا رد عليه، فرد عليه سلامه، فلهذا قال فرددت عليه، أي أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رد على هذا الذي كتب له، النصراني الذي كتب له كتابا وقال له السلام عليكم، فرد عليه السلام، وظاهره أنه قال له وعليكم السلام، يعني كتب هكذا وعليكم السلام، لأنه قال هنا قال فرددت رددت عليه، يعني رد عليه السلام. وهذا الذي أخذ منه هذا الأثر أخذ منه الإمام البخاري رحمه الله ما ذكره في الترجمة، أن الذمي يهودي ولا نصراني إذا كتب خطابا لمسلم وجاء في الخطاب أنه سمى أنه سلم عليه فقال السلام عليكم، فإنه يرد عليه السلام، يرد عليه السلام. لكن كما أشرت لكم قلت إن من أهل العلم من يرى أن الكافر مطلقا يرد عليه السلام بقول وعليكم فقط، وعليكم. ومن قال إنك إذا تيقنت أنه قال السلام عليكم كما في الخطاب في الكتاب، لأنك تقرأها السلام عليكم، فترد عليه وعليكم السلام. نعم. قال رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، يعني إذا لقيهم، إذا لقيت أهل الذمة من اليهود والنصارى وهم كفار لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأهم بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث، يعني لا تقول السلام عليكم. لكن طيب قد تلتقي مع نصراني مثلا وهو لا يسلم عليك، لا أنت لا تبتدئه بالسلام وهو لا يسلم، الآن أنت تكلمه، هل لك أن تبدأه بغير السلام بحديث وبكلام طيب ولا ونحو ذلك؟ هذا لا بأس به، إذا قلت له مرحبا ولا أهلا ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن النهي ليس عن التكلم معهم، وإنما النهي عن بدئهم بالسلام، لا تبدأهم بالسلام. لكن أنت إذا لقيته الآن وستكلمه ولا جئته لحاجة ونحو ذلك ستكلمه، فكلمته بغير السلام وابتدأته الكلام بغير السلام، فإن هذا لا بأس به، لأن المنهي عنه هو بدؤهم بالسلام. قال عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود. ولما كان الأمر يتعلق ببيان حكم بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه راكب إلى اليهود وسيلتقي بهم، ونبه الصحابة هنا على حكم يتعلق بأدب السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تبدؤوهم بالسلام. هذا نهي صريح عن ذلك، نهي صريح عن ذلك، أن الكفار ولا الذمة ولا اليهود ولا النصارى لا يبدؤون بالسلام، أول ما لقيته لا تقل السلام عليكم. طيب إذا ما ألقى عليك هو السلام ولا كلمك، قلت لا بأس أن تكلمه بما شئت من الكلام. فهؤلاء الذين هم أهل الذمة، الكفار المسالمون غير الحربيين، فإن لا بأس أن الإنسان يكلمهم بالكلام، يكلمهم بالكلام الطيب، فالله عز وجل لم ينهنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم، هؤلاء الذين لا يحاربون المسلمين وهم مسالمون، فإن لا بأس أن الإنسان يكلمهم بكلام طيب ويظهر لهم محاسن هذا الدين وأخلاق هذا الدين طمعا في إسلامهم. وغاية المسلم إذا التقى مع الكفار أن يكون داعيا يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى هذا الدين، فيظهر محاسن هذا الدين حتى في الخطاب والكلام وما يقوله لهم، فإنه لا بأس أن يتكلم بهم. لكن عندنا هنا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن بدئهم بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، لا نقول للكافر أول ما نلقاه السلام عليكم، فقال فلا تبدؤهم بالسلام. قال: فإذا سلموا عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حتى الاحتمال الآخر دون أن يسأل الصحابة، فإذا هم سلموا، فإذا لقيهم المسلم فقالوا له السلام عليكم، فكيف يرد عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم فقط، لا تقولوا وعليكم السلام. فقالهم: فقولوا وعليكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اليهود وهم أهل مكر، وقد قالوها صريحة للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم، يعني الموت عليكم، لم يقولوا السلام عليكم. الذي يسمعها من أول وهلة يحسب أنه ألقى السلام، ولكن وقال السلام عليكم دعاء عليه بالموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم. وهذا الذي تمسك به من قال من أهل العلم أن الكافر إن ابتدأ المسلم بالسلام فإنه مطلقا يرد عليه بقوله وعليكم، مطلقا يرد عليه بقوله وعليكم. وقلت من أهل العلم من فصل فقال إن تيقن أنه قال السلام عليكم فإنه يرد عليه السلام عليكم، وإن لم يتيقن شك في ذلك، أو تيقن أنه لم يقل السلام عليكم فيكتفي بأن يقول وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فقولوا وعليكم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم أهل الكتاب، وفي رواية المشركين، فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. ثم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم أهل الكتاب، وفي رواية المشركين، فلا تبدأوهم بالسلام. هذا كالحديث السابق في أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قال: واضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني لما تكون معه في طريق، ولا تختلف معه في الطريق، رصيف مثلا ولا يحتمل أن يمر فيه الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اضطروهم إلى أضيق الطريق، بمعنى أنك لست الذي أنت تتنحى له وتفسح له ليمر، يعني هذا التنحي والإفساح فيه نوع من التقدير والاحترام، وهؤلاء ليسوا أهلا للتقدير والاحترام. الآن تمشي أنت في طريق مثلا في رصيف مع صاحبك، لا يسع أن يمر به منه اثنان، فإذا بك يأتي نصراني ولا يهودي ولا مشرك قادم في الطريق وأنت تعلم بأنه ليس مسلما، لا ماذا تصنع؟ تنحني أنت عن الطريق وتقول له تفضل؟ لا، ما يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضطروهم إلى أضيق الطريق، والمراد أن الإنسان لا يتنحى، لأن هذا التنحي والإفساح فيه تقدير واحترام، وهذا ليس أهلا للتقدير والاحترام، هذا الكافر ليس أهلا للتقدير والاحترام. ثم ينبغي أن نفهم هذا، نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم اضطروهم إلى أضيق الطريق، هذا المتعلق بعدم الاحترام والتقدير للإيذاء، مش يؤذيه الإنسان ويذهب ويجعله يلتصق بالجدار ليؤذى ليتأذى، لا، نحن لا نؤذيهم، ولكن لا نحترمهم ولا نقدرهم ولا نفعل الأمر الذي يكون فيه احترام وتقدير لهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. نعم، إذا مر بك مسلم شيخ كبير، رجل كبير، توقره ولا تحترمه، تتخالف معه في طريق لا يمر منه إلا واحد، تتنحى له احتراما له وتقديرا له وإجلالا لأنه كبير في السن ولا غير ذلك، ولا حتى إذا كان ليس كبيرا في السن نظيرك فتتنحى له، فإن هذا لا بأس به إذا كان مسلما، أما الكافر فلا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم واضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني الإنسان لا يتنحى من الطريق لهم احتراما وتقديرا. نعم. قال رحمه الله: باب من سلم على الذمي إشارة. قال عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله هو ابن مسعود على الدهاقين إشارة. قال: باب من سلم على الذمي إشارة. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك. المنهي أن نبدأهم بالسلام، المنهي أن نبدأهم بالسلام، فماذا لو كان الإنسان الذي لقيهم قد بدأهم بالإشارة أشار، فيقول إن هذا لا بأس به، فهو عقد ترجمة لبيان أن هذا لا بأس به، فقال: باب من سلم على الذمي إشارة، لم يقل السلام عليكم وإنما أشار فقط. ومثله ما ذكرت آنفا أنه لو بدأه بكلمات ترحيبية مرحبا ونحو ذلك فإن هذا أيضا لا بأس به، وإنما المنهي عنه أن يبدأه بالسلام لا يقول له السلام عليكم. وورد هذا الأثر عن ابن مسعود قال علقمة قال إن عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله وهو ابن مسعود على الدهاقين إشارة، يعني إشارة ألوى بيده فقط، ما سلم عليهم بالكلام، لم يقل لهم السلام عليكم، وإنما ألوى بيده فهي إشارة بغير سلام. قال الدهاقين، قال الشيخ الألباني رحمه الله: جمع دهقان بكسر الدال وضمها. قال: رئيس القرية ومن له مال وعقار. وتطلق أيضا على الفلاحين من غير المسلمين، على الفلاحين من غير المسلمين. فكان ابن مسعود إذا مر بهم يلوي بيده يشير إليهم، ولكن لا يجمع معها السلام، لا يقول السلام عليكم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فاعترف قال: ردوا عليه ما قال. قال عن أنس قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، السلام الموت، لم يقل السلام، فقال السلام عليكم. قال: فرد أصحابه السلام، كأنهم حسبوا أن هذا اليهودي الذي سلم قال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام، لكنه قال السلام عليكم، وهم ردوا عليه وعليكم السلام، فقال: قال السلام عليكم، فبين لهم بأنه قال السلام عليكم، يعني هذا اليهودي لم يقل السلام عليكم بل قال السلام عليكم. قال: فأخذ، وهو دعاء بالموت، السلام عليكم هذا دعاء بالموت، فقال: فأخذ اليهودي فاعترف، اعترف بأنه لم يقل السلام عليكم، كأنه جيء به وقيل له ماذا قلت، فقال: قلت السلام عليكم، فاعترف بأنه لم يقل السلام عليكم بل قال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه ما قال، يعني ليكن ردكم السلام على اليهود بما قال. كيف يكون ذلك؟ بأن تقولوا عليكم، كما مر في الحديث السابق لما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يعني ولا تزيد السلام، لا تزيد وعليكم السلام. وهذا أيضا مما تمسك به من قال إن الكافر إذا ألقى السلام على المسلم فإن المسلم يكتفي في الرد عليه بأن يقول وعليكم، بأن يقول وعليكم، وخاصة اليهود فإنهم أهل مكر وتربص بالمسلمين، ولا يحبون الخير لهم بل هم يحسدونهم على الخير الذي هم فيه. ومن ثم حتى في السلام إذا سلم فيقول السلام عليكم ولا يقول السلام عليكم. قال رحمه الله: باب كيف الرد على أهل الذمة. قال عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقولوا وعليك. قال: باب كيف الرد على أهل الذمة، وهذا الذي كنت أتكلم عنه الآن، كيف يرد إذا سلم عليك للذمة فقالوا السلام عليكم، يهودي ولا نصراني قال لك السلام عليكم، كيف ترد وترد عليه؟ فهو عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، وهنا نص على اليهود، فقال السلام عليكم، يقولون السلام عليكم الموت، دعاء عليكم بالموت. فقال: فقولوا وعليك، يعني وعليك ما قلت، وعليك ما قلت، تردها عليه ولا تقول وعليك السلام. فالبخاري رحمه الله في هذه الترجمة لما قال: باب كيف الرد على أهل الذمة، وأورد هذا الحديث ليدل على أن أهل الذمة يرد عليهم السلام هكذا، فإذا سلموا وابتدؤون بالسلام فإننا نرد عليهم ونقول وعليك أو وعليكم، ترد عليهم ما قالوا. إن قالوا السلام عليكم فذاك، وإن قالوا السلام فأنت تقول وعليكم. وقد قلت يعني كررتها الآن أن من أهل العلم من يفصل ويقول إنك إن تيقنت أنهم قالوا السلام عليكم فترد عليهم السلام عليكم، مثل ما صنع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين كتبه ذلك الذمي، فلما رد عليه رد عليه السلام، والظاهر أنه رد عليه السلام فقال وعليكم السلام، لأنه تيقن أنه قال السلام عليكم في خطابه. أما إذا لم تتيقن، شككت قال السلام ولا قال السلام عليكم، أو تيقنت أنه قال السلام عليكم، فتكتفي بالرد أن تقول وعليك وعليكم فقط. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس. وثمة شيء آخر الآن، حتى ولو تيقنت أنه قال السلام عليك بماذا ترد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا وعليك، لا تزيد شيئا آخر، لا تقول وعليك ولا عليك لعنة الله وغضب الله وغير ذلك، لا تزيد شيئا من ذلك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عائشة، سيأتي الحديث إن شاء الله، نهاها عن ذلك. وهي تقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ماذا قال؟ قال السلام عليك، هو سمع فردها عليه وعليك، هذه تكفي، هذه تكفي، وما أجمل الرفق حتى مع هؤلاء. وأنت حين رددت عليه هذا ما قال، هو قال السلام والسلام عليك، وأنت تقول وعليك السلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن الله جل وعلا يجيب دعاءنا فيهم ولا يجيب دعاءهم فينا، فهذا تكفيه، هذه فقط تكفيه، دون أن تزيد اللعن ولا أن تزيد شيئا آخر. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما يقول السلام عليك فقول وعليك، يعني ما يزيد إنسان شيئا آخر، كما أنه لا يزيد وعليك السلام وإنما يقول وعليك، فإنه لا يزيد شيئا آخر من اللعن والسب وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، يعني ردوا السلام على أي كان، أي واحد ألقى عليكم السلام، فيقول ابن عباس ردوا عليه السلام، ترد عليه السلام. ما الدليل؟ قال ابن عباس: ذلك بأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، يعني استدل بعموم الآية. فابن عباس يرى بأن هذه الآية عامة وليست خاصة بالمسلم، ليست خاصة بالمسلم، أن المسلم إذا حياك فترد تحيته، لا، بل هو يراها عامة، أيا كان ممن ألقى عليك السلام فإنك ترد عليه السلام، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا كما قال، لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. قال رحمه الله: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم. قال: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. الآن تعلمنا بأن الكفار لا يبدؤون بالسلام، طيب، لكن إذا مررت بمجلس فيه أخلاط، فيه المسلمون وفيه غير المسلمين، فهل تسلم ولا ما تسلم؟ إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وفيه غير المسلمين، هل تقول السلام عليكم أم لا تقول السلام عليكم؟ لو كانوا كفارا فلا يجوز أن تبتدئهم بالسلام، لكن الآن ثمة أخلاط، وجد المسلمون وهم جلوس مع غير المسلمين، فوعقد هذه الترجمة لبيان جواز التسليم عليهم، تقول السلام عليكم، وهذا كما نقل أبو زكريا النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، أن من مر على مجلس فيه أخلاط فيه المسلمون وفيه غير المسلمين فإنه يشرع له أن يسلم فيقول السلام عليكم. ولكن إذا سلم كما قال الإمام أحمد والقرطبي رحمه الله أبو العباس ينوي بالسلام المسلمين، الآن أنت تمر بمجلس في عدد من أهل الإسلام وعدد من الكفار فتقول السلام عليكم، فيجوز لك أن تسلم وتنوي السلام على المسلمين، تنوي السلام هذا الذي ألقيته على المسلمين فقط من الحضور في ذلك المجلس ومن الجلوس دون الكفار، فتنوي السلام عليهم. قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، ركب على حمار وعليه إكاف أو وكاف، يقال إكاف أو وكاف، وهي البرذعة التي توضع على الحمار ليجلس عليها ويركب على الحمار عليها. قال على قطيفة فدكية، القطيفة وهي كساء غليظ، وهذا الكساء الغليظ من هذه البلدة من فدك، من فدك، ولهذا قال فدكية، هذا القطيفة فدكية يعني كساء من فدك. قال وأردف أسامة بن زيد وراءه، أي أركب النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد خلفه. قال يعود سعد بن عبادة، يعني في خروجه هذا ركب الحمار وأردف أسامة يقصد سعد بن عبادة لعيادته لأنه كان مريضا، وهذا كان قبل غزوة بدر، وسعد بن عبادة وسيد الخزرج. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط أو خليط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، وجاء أيضا في رواية الإمام مسلم واليهود، مجلس فيه المشركون وفيه مسلمون وفيه كذلك اليهود، فقال أخلاط من المسلمين والمشركين الذين هم عبدة الأوثان، وكذلك كان فيه اليهود. قال فسلم عليهم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا أخذ منه مشروعية ذلك، وهذا كما قلت لم يختلف في العلماء، وكما نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، أن من مر على مجلس فيه خليط من المسلمين وغير المسلمين أيا كانوا من أهل الكتاب ومشركين فإنه يسلم، لكن ينبغي أن ينوي بسلامه المسلمين فقط، ينبغي أن ينوي بسلامه المسلمين فقط، فهو يسلم عليهم جميع، يسلم على من في المجلس، ولكن هو ينوي بسلامه المسلمين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين مر بهذا المجلس الذي فيه خليط سلم صلى الله عليه وسلم، قال أسامة فسلم عليهم، وهذا أخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كانوا جلوسا مع الكفار. لماذا قلت جواز السلام على المسلمين؟ لا يقال جواز السلام على الجميع، وإنما على المسلمين وإن كانوا جلوسا مع الكفار، فأنت لذلك أنت تقول السلام عليكم وتنوي هذا السلام لمن؟ للمسلمين فقط، ففيه جواز السلام على المسلمين إن كانوا جلوسا مع الكفار، أي مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار. نعم. قال رحمه الله باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني من أراد أن يكاتب أحد من أهل الكتاب ويرسل إليه كتابا ورسالة فماذا يكتب وكيف يكتب؟ وطبعا هو عقد هذه الترجمة لأخذ الآداب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قد كاتب أهل الكتاب، فماذا كان في كتابه الذي أرسله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكتب، بل كان له من الكتاب من يكتب، فكتبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين تنظر أنت كيف ماذا بماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الخطاب، أن تتعلم أدبا أدبا واحد ثم الثاني ثم الثالث من الأداب في مكاتبة أهل الكتاب. فالبخاري رحمه الله في قوله باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب فيما يتعلق بالأدب في ذلك، فإنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كاتب أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره، وقد جاء التأكيد في رواية الإمام مسلم وكذلك البخاري أنه أخبره مشافهة من فيه إلى فيه، يعني أبو سفيان يحدث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخبره مشافهة من فيه إلى فيه. قال أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، يعني والذي أورد هنا الإمام البخاري رحمه الله في الحديث هنا ورد مختصرا وقد ورد بغير اختصار كما عند الإمام مسلم وكذلك عند البخاري في الصحيح. فقوله هنا أرسل إليه هرقل ملك الروم، يعني هرقل أرسل إلى أبي سفيان لما علم بأنه هناك عنده، والغاية من الإرسال أنه سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هرقل وصله كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل الآن يقول بأنه نبي، فأرسل هرقل إلى أبي سفيان يسأله لأنه علم بأنه قد خرج منهم، فسأل عن أبي سفيان أسئلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه وما يدعو إليه وأتباعه يزيدون ولا ينقصون وغير ذلك، ثم من خلال ما أجاب أبو سفيان، وأبو سفيان ما كذب لأنه خاف أنه لو كذب كذبة فإنه تحسب عليه ويعير بها، فلذلك كان صادقا، كل ما سأله عنه هرقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه أجابه به، حتى تيقن هرقل بأن هذا الذي يسأل عنه الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم هو مرسل من الله جل وعلا، لأنه كان من أهل الكتاب ويعلم بأن رسولا سيرسل، لكن لم يكن يعلم بأنه سيرسل من العرب، وأعلم أبا سفيان بأن هذا الذي أرسل فيهم هو من الله، رسول من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لو كنت عنده لغسلت عند قدميه، لغسلت قدميه، وأخبره بأن ملكه سيبلغ ما تحت قدمي، أن ملكه سيصل إلى المكان الذي أنا فيه، فهو تيقن بأنه نبي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ودحية مما كان يمتاز به أنه كان أجمل الصحابة وجها، كان أجمل الصحابة وجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جبريل أحيانا إذا أتى نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل بصورته، بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والملائكة تأتي على هيئة بشر بإذن الله عز وجل، فكان جبريل أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، وهذا الكتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية إلى عظيم بصرى، يعني دفعه إلى أمير بصرى. قال فدفعه إلى هرقل، يعني عظيم بصرى وأمير بصرى بدوره أخذ الكتاب إلى هرقل. قال فقرأه، والمراد بقوله فقرأه يعني أمر بأن يقرأ عليه، لأن هرقل ما يقرأ العربية، ولذلك أمر بأن يقرأ له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مكتوبا بالعربية، فأمر بأن يقرأ، ولذلك لما قال هنا فقرأه، لما كان هو الآمر بأن يقرأ له كان كالمباشر، فلهذا قال فقرأه. قال فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الآن من خلال هذا الكتاب وما أمر صلى الله عليه وسلم يكتب في الكتاب نتعلم كيف نكاتب أهل الكتاب. أول أدب أن هذا الكتاب يكون في بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بذلك، وهو إلى من أرسله؟ إلى كتابه، أرسله إلى هرقل، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أول شيء. السنة الآن أن من يراسل كتابيا فإنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهذا أيضا فيه أدب آخر، وأن من السنة إذا راسل الإنسان كتابيا أو ذميا أن يبدأ بكتابة اسمه أولا، لا تقل إلى فلان من فلان، وإنما من فلان هذا الذي يكتب المسلم هذا إلى فلان، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ باسمه عليه الصلاة والسلام، فقال من محمد ولذلك فإن الهدي هنا أن المرسل يبدأ بكتابة اسمه، يبدأ بكتابة اسمه قبل أن يكتب اسم من يكتب إليه، فقال من محمد عبد الله ورسوله. طبعا حتى هذه الكلمة وهي مقصودة، لم يقل من محمد رسول الله، من محمد عبد الله ورسوله، ليعلمه بأنه وإن كان مرسلا من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتجاوز العبودية، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. والذي يرسل، الذي يراسله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هو من أهل الكتاب، من النصارى، والنصارى يعتقدون في عيسى عليه السلام ويقولون قولا عظيما، فمنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة، يقول هو ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. الذي يقول أنه هو الله ففيه إعلام بأن المرسلين الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزون العبودية إلى أن يعبدوا من دون الله جل وعلا، لأنها لله وحده لا شريك له، فهم عبيد لله سبحانه وموصوفون بهذا الوصف، وهذا وصف شريف، يعني كونه يوصف بالعبودية ويوصف بالرسالة، هذا وصفان شريفان عظيمان وصف الله جل وعلا بهما الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وصفهم بهذين الوصفين، لعبادنا المرسلين، بل كما قال بعض أهل العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، تقديم ذكر العبودية عبادنا على الرسالة هذا مقصود لبيان شرفها وعظمها، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فذكر بعد ذلك اسم هرقل، فذكر بعد ذلك اسم هرقل. وطبعا هذا الذي ذكرته أنه من الأدب في مكاتبة أهل الكتاب أن يبدأ بذكر الكاتب بذكر اسم نفسه قبل أن يكتب اسم من يراسله إليه، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم قال سلام على من اتبع الهدى، وهذا في أدب آخر، هذه التحية، سلام على من اتبع الهدى. لكن لو قيل الآن، هل هذا فيه ابتداء الكتاب بالسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبتدئ بالسلام؟ لأنك تقرأ رسالة قال لهرقل سلام على من اتبع الهدى، فظاهرها أنه سلم عليه، وقد نهانا أن نبتدئ الكفار بالسلام. ولكن هنا لا إشكال، لما؟ لأن أصلا هذا ليس سلام على هرقل، لأن هل هرقل هو ممن اتبع الهدى؟ ليس ممن اتبع الهدى، فهرقل ليس ممن اتبع الهدى، هذا السلام على من اتبع الهدى، وأما هرقل فإنه ليس ممن اتبع الهدى، ومن ثم فإن هذه التحية ليست لهرقل. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الكتاب لهرقل سلام على من اتبع الهدى، فهنا لم يسلم عليه، لم يسلم عليه، فلا إشكال، فلا تقول كيف سلم عليه، لأنه لم يسلم عليه، لأن هرقل الآن لما وصله الخطاب هو ليس ممن اتبع الهدى. كما أن ذات هذه الكلمة سلام على من اتبع الهدى فيه دعوة له، قبل أن يأتيه بالدعوة الصريحة فيه دعوة له أن يكون ممن اتبع الهدى، أن يكون ممن اتبع الهدى. فقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، طبعا عظيم الروم يعني الذي تعظمه الروم، الذي تعظم الروم. وهذا أيضا أخذ منه أنه لا بأس بذكر الأوصاف المختصة بمن تراسله، الأوصاف المختصة به فتذكره بها، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى هرقل، لكن زاد عظيم الروم يعني الذي تعظمه الروم. قال أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية الإسلام يعني بالكلمة الداعية للإسلام التي هي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يكون بها الدخول في الإسلام. قال أسلم تسلم، أسلم يعني يدخل في دين الإسلام، فإذا دخلت في دين الإسلام سلمت، من ماذا يسلم؟ يسلم من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، إذا أسلم فإنه يسلم من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. قال يؤتيك الله أجرك مرتين، لماذا يؤتيه الله أجره مرتين إذا أسلم؟ لأنه اتبع عيسى عليه السلام، ثم لما جاءته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم اتبعه أيضا، فمن كان من أهل الكتاب على دين عيسى عليه السلام ثم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم واتبعه فهذا له أجران، فهذا له أجران. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال فإن توليت، يعني أعرضت عن الدخول وأبيت الدخول في دين الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون قيل هم الفلاحون والمزارعون، والمراد أنه عليه إثم من تحته من أتباعه ورعيته الذين لم يسلموا ولم يدخلوا في دين الإسلام. فإن توليت ولم تدخل في دين الإسلام قال فعليك إثم الأريسيين، يعني إثم عليك إثم رعيتك الذين يتبعونك. ثم قرأ أو كتب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. وهذه أخذ منها أنه لا حرج في كتابة آية نويتين إلى كافر يقرأ الكتاب ويمس الكتاب، لأن هذا ليس مصحفا. لو لم يكتب في الورقة إلا القرآن فلا، أن هذا مصحف. المصحف ليس الذي يكتب فيه القرآن كل القرآن، بل أي شيء ما كتب فيه إلا القرآن، فهذا لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المتطهر فقط من الحدث الأصغر، والكافر ما يجوز أن يمسه. لكن الآن هذا الخطاب فيه كلام مراسلة، وكتب له آية عليه الصلاة والسلام، فاستدلوا بها أنه لا بأس بكتابة آية أو آيتين في خطاب إلى مراسلة إلى كافر، أن هذا لا بأس به، ولا بأس أيضا أن يمس الكافر هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. عن جابر قال: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت، فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم، إذا قالوا كذلك فكيف يجابون؟ إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم فكيف يجابون؟ أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أنهم قالوا السلام عليكم. قال وعليكم، ما زاد عليها بل قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ لأن عائشة كما جاء في حديث آخر قالت: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة، فغضبت وردت بهذا الرد. فلما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ردها قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. ومما قاله لها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى في هذا الباب. الآن هؤلاء قالوا السلام عليكم، رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، وهي كافية لهم كما سيبين في آخر الحديث. وأما الزيادة لما زادت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت وعليكم السلام واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نرد عليهم إذا قالوا لنا السلام عليكم، فتقول وعليكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت فرددت عليهم، لما قال وعليكم قال نجاب عليهم، يعني الله جل وعلا يجيب دعاءنا عليهم، لأنه قالوا السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي وعليكم السام، عليكم الموت، فيجيب الله دعاء نبيه عليهم. قال ولا يجابون علينا، وهم لا يجابون، لا يجيبهم الله سبحانه وتعالى ما قالوا السلام عليكم ودعوا علينا بالموت. وهذا يبين فيه صلى الله عليه وسلم حسن التعامل حتى مع العدو، وكيف ينبغي أن يكون الإنسان وكيف يرد عليهم، بل حتى في باب التحية إذا علم أنهم دعوا عليه بدعاء وهم يقصدون في الظاهر أنهم يسلمون لكنهم يقولون السلام عليك، الموت عليك، ويدعون عليك بالموت، كيف ترد عليهم؟ تقول وعليكم وتكتفي. فإذا قلت وعليكم واكتفيت فإن الله جل وعلا يجيب دعاء المسلم على هؤلاء ولا يجيب دعاء هؤلاء على المسلمين، فهذا يضرهم. فإذا قلت وعليكم هذا يضرهم، وترد عليهم تحيتهم بقولهم السلام عليكم. وكما قلت الآن ذكرتها مرارا، لأن البخاري رحمه الله قد كرر ذكرها، ما يتعلق بالرد على الكافر، رد التحية على الكافر، نحن لا نبتدئهم بالسلام، لكن إن سلموا علينا هذا له أحوال، إن تيقنا بأنهم قالوا السلام عليكم فمن أهل العلم من يقول ترد عليهم وعليكم السلام، وإن لم تتيقن هل رد أم لم يرد تقل وعليكم، وإن تيقنت أنه قال السلام عليكم لم يقل السلام عليكم فتكتفي بقولك وعليكم. نعم، يعني باختصار إذا تختصر المسألة، إذا قالوا السلام عليكم تقول وعليكم قولا واحدا، إذا شككت قالوا السلام عليكم أو السلام عليكم تقول وعليكم قولا واحدا، لكن ماذا لو قال الكافر السلام عليكم؟ هذا حصل فيه خلاف، منهم من قال على إطلاق تقول وعليكم، ومن قال ما دام تيقنت أنه قال السلام عليكم ترد عليه وعليكم السلام. نعم. قال رحمه الله: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضياقها. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قلت أسند فيه حديث أبي هريرة بلفظ شاذ مخالف للفظه المتقدم فأوردته في الكتاب الآخر تحت هذا الباب. لكن يشهد له حديث أبي هريرة الذي سبق في باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: واضطروهم إلى أضيق الطريق، بمعنى أن الإنسان لا يتنحى لهم، يعني هذا التنحي فيه احترام وتقدير، وهؤلاء ليسوا أهلا للاحترام والتقدير، فمعنى أن يضطر أهل الكتاب والكفار إلى أضيق الطريق أنه لا يتنحى لهم ويفسح لهم. لو كان المكان كما ذكرت في الطريق لا يسع أن يمر منه شخصان، ولا أنت مع أخيك، ولا يحتمل أن يمر منه ثلاثة القادم، فإنك لا تتنحى له، هو الذي يتنحى، يعني تنحيك له لأجل أن يمر الكافر هذا فيه احترام وتقدير، وهو ليس أهلا لذلك. نعم. قال رحمه الله: لكن كما قلت يا إخوة، ليس المراد، لا يفهم أنه على ظاهري أنك تضطره إلى أضيق الطريق حتى إلى الجدار فيتأذى، لا، ليس المراد التأذي، المراد لا نحترمهم ولا نقدرهم بالتنحي لهم وإفساح الطريق لهم. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يدعو للذمي. قال عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. قال: كيف يدعو للذمي؟ إذا كان الذمي وأهل الكتاب من اليهود والنصراني لا يبدأ بالسلام، والسلام فيه دعاء بالسلامة، لا يبدأ بالسلام، فهل لا بأس بأن يتكلم معه بكلام أو يدعو له بدعاء؟ هل لا بأس بهذا؟ وأورد هذه الترجمة لبيان أن هذا لا بأس به، كونه إذا لم يبدأه بالسلام يبدأه بكلام طيب ولا أن يدعو له، فإن هذا لا بأس به. ولكن لما قال الذمي هذا فيه إشارة إلى الكافر المسالم وليس الحربي، الحربي ليس أهلا للكلام الطيب ولا للدعاء له بالخير. فقال عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، رجل هو في الحقيقة الآن ليس مسلما ولكن هيئته هيئة المسلم، هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه عزة المسلمين في ذلك الوقت، عزة المسلمين في ذلك الوقت، حتى كان الكافر اليهودي ولا النصراني يكون على هيئة المسلمين فلا تفرق بينه وبين المسلم، خلاف اليوم. اليوم في مكان في حيث يسكن الكفار ولا في بلاد الكفار تجد المسلم ولكن لا تكاد تميزه بينه وبين الكفار، لا تميز بينه وبين الكفار، لكن في الوقت الذي عز فيه المسلمون بهذا الدين حين تمسكوا به كان الكافر يتشبه بالمسلمين. فلهذا فإن عقبة بن عامر حين مر برجل قال هيئته هيئة المسلم سلم عليه، لأنه ظنه مسلم فسلم عليه عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال وعليك، أو ذلك الرجل سلم عليه، الرجل لما مر على عقبة سلم عليه فرد عقبة عليه السلام فقال وعليك، أي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه ظنه بأنه مسلم فرد عليه السلام بهذا الرد، فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام إنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه. لما قال الغلام يعرف ذلك الرجل بأن هذا الذي رددت عليه السلام وقلت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته وليس مسلما، هذا نصراني، فذهب إليه عقبة فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، والكافر ليس له حق فيها، الكافر ليس له نصيب من الرحمة والبركة، وإنما هذه للمؤمنين. فلهذا لما قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني زادها، وعلم بأنه نصراني أعلمه بأن ما ذكره، ولعله نبهه بأنه ما حسبه نصرانيا ظنه مسلما، فأعلمه بأن هذه الرحمة والبركة إنما هي المؤمنين، وليس للكافر حق في الرحمة والبركة. لكن قال له: لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، يعني دعا له بهذه الدعوة. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لهذا الشاهد هنا، كون عقبة بن عامر يدعو لهذا النصراني بهذا الدعاء، فقال: باب، كيف يدعو للذمي إذا لم تسلم عليه وتبتدئه بالسلام؟ هل يجوز أن يدعو له بكلام طيب؟ فدعا له هنا بأن يطيل الله حياته وأن يكثر ماله وولده، فذكر أن مثل هذا لا بأس به، حتى الكافر إذا دعوت له بهذه الدعوة فيرى بأن هذا لا بأس به، ولكن هذا ليس للكافر الحربي، وإنما هو للكافر المسالم، للكافر المسالم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لو قال لي فرعون، فرعون الطاغية يقول، وهذا على فرض التقدير، لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك، يعني دعا لي بهذه الدعوة، قال قلت وفيك، يعني وفيك بارك الله، وفيك بارك الله، قال وفرعون قد مات. وهذا محمول لما يقول له وفيك بارك الله على أنك تهدى وتحصل لك هذه البركة من الله. لو أن فرعون، يعني وهذا فيه أن ابن عباس يقول: لو أن كافرا قال لي، حتى ولو كان فرعون الذي مات، قال لي بارك الله فيك، فيقول ابن عباس قلت وفيك. وهذا كما قال أهل العلم محمول على إرادة أن يهدى، فلما يقال له وفيك يعني وفيك بارك الله، إذا اهتديت إلى هذا الدين يبارك الله سبحانه وتعالى فيك، وإلا كما سبق في حديث عقبة فإن الكافر ليس له حق في الرحمة وكذلك في البركة. فيحمل قول ابن عباس أنه إذا قال له فرعون ولا كافر بارك الله فيك، فيرد ابن عباس عليه ويقول فيك، على أن هذا يحصل له عندما يهدى فتحصل له البركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.